الرابط أتكلم فيه هو من الأهمية بالكلام. أقول إخواني في نهاية القرن الثالث الهجري ومع بداية القرن الرابع الهجري جاء رجل يسمى حمدان بن الأشعث المشهور بقرط فسكن الكوفة. هذا الرجل كان يعمل الخواص وكان يكسب العمل يده ويكسب من الصلاة حتى أنه كان يصلي في اليوم 50 صلاة. ثم لما كثر ورع هذا الرجل في الناس كثر أتباعه وكثر محبيه حتى دعا هذا الرجل إلى طائفة من طوائف الشيعة طائفة الإسماعيلية لمؤسسها محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. ثم بدأ ينتشر صيت هذا الرجل وانتشر كثير من الناس دخولا في هذا الباب لأن ذلك كان في عهد الدولة الفاطمية ثم بدأ يقوم إلى بلاد الكوفة والبحرين وينزل. ثم لما عظم أمر هؤلاء بدأوا يتعاونون للجيش الذين يذهبون لحج بيت الله عز وجل فيقتلون الحجاج ويأخذون أموالهم وربما يسبون نساءهم ويقتلون أطفالهم. ثم لما تولى أبو طاهر سليمان بن سعيد الجنائي في بداية القرن الرابع الهجري أمر هؤلاء أخذ يتوسع أكثر وأكثر وأخذ يقتل في الحجاج أكثر وأكثر. ويقال إن هذه الطائفة طائفة القرامطة يتبعون الطائفة الإسماعيلية التي إنما تجيز الخمر وإنما تجيز ألا يغتسل من الجنابة وتقول بأن الصيام يوم السبت وتقول بأن محمد بن الحنفية إنما هو رسول من عند الله عز وجل هكذا. ثم تطور الأمر مع أبو طاهر هذا حتى وصل إلى سنة 317 فتوجه إلى مكة ومعه 600 فارس و900 راجل حتى حاولوا أن يدخلوا مكة فمنعوهم الحجاج وتصدوا لهم فاستأذنوهم أنهم إنما دخلوا للحج فقط ولن يقتلوا أحد ولن يعتدوا على أحد فتركوه على أنهم سيخرجوا إلى بيت الله عز وجل. ثم في يوم التروية انقلبوا على الحجاج ليلا فبدأوا يقتلون الحجاج ويسفكون الدماء فذهب الحجاج إلى بيت الله عز وجل وتعلقوا بأستار الكعبة فما نفعهم ذلك من أذاهم فقتلوهم دخلوا به زمزم فقتلوهم حاولوا أن يفعلوا كل شيء فقتلوهم. فبلغ ما قتل هؤلاء في هذه السنة كان هل يتصور في الأخوة عدد رهيب رهيب قتلوا 30,000 حاج 30,000 حاج حتى منهم من تعلق على أستار الكعبة قتلوه وسبب النساء أخذوا 20,000 ولم يكتفوا بذلك بل إنهم أخذوا كسوة الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وأخذوا باب الكعبة عندهم وظل الحجر الأسود عند القرامطة 22 عاما 22 هذه طائفة من طوائف الشيعة تذكر قتلوا 30,000 حاج وسبوا نساء المسلمين وفعلوا ما فعلوا في المسلمين. أسود هذا الحديث أو هذا الكلام إخواني قد يتعجب الإنسان كيف المسلم يطلق على مكة صاروخ سائل مسلم قل لا إله إلا الله ويطلق على قبلته، فكيف يكون على قبلته صرف؟ لا يعتبرون هذه قبلة المسلمين عندهم، إنما الذي عندهم له مكان وله أهمية ويريدون أن يصرفوا الناس إليها، إنما هي كربلاء وقم والكوفة. هذه هي الأماكن المقدسة عند هؤلاء. كل خيانة ظهرت في التاريخ إنما مردها إلى شيعي أو شيعة. كل خيانة ظهرت في تاريخ الإسلام إنما مردها إلى الشيعة. سنة في القرن السابع، بداية القرن السابع الهجري، لما تولى عبد العنطري أبو بغداد في عهد الأول في عهد المستنصر لله، عهد المستنصر لله، كان عدد المجاهدين أو عدد الجيش في بغداد 100,000، 100,000 مجاهد. فلما تولى ابن العلقمي في زمن المستعصر لله، انظر أخي محمد في الله، إنما ظل يقلل من عدد الجيش حتى أوصل إليه إلى 10,000. وفي هذه الفترة كان ياسر قائد التتار حتى يهيئ له دخول البلاد. ثم لما جاء هلاكو أشار ابن العنقمي هذا وكان ولي بغداد على الخليفة أن يخرج إلى هلاكو ليصالحه. في عدد من العلماء بلغ 700 عالم كلهم من أهل السنة، خليفة ومعه 700 عالم ليصالح هلاكو قائد التتار، فقتلوهم عن بكرة نميم. ثم أبقى الخليفة حتى دله على خزائن بني العباس، ثم قتله شر قتله بالركب الأقدام. هكذا دخل التتار إلى بغداد. بغداد في سنتها في عامها أو في أيامها كان عدد السكان 3 ملايين، 3 ملايين من المسلمين كلهم من أهل السنة، كلهم من أهل السنة. وبدأ التتار يقتل في المسلمين في بغداد حتى هرب الناس وحمل المصاحف، فلم يتركوا أحد حتى بلغ عدد القتلى كما ورد في كتب السيرة ما يقرب من 1,000,000 مسلم، بل قالوا 1,600,000، حتى إنها كانت من الجبال، جبال من اللوتة تعفنت الشوارع واختبأ بقية الناس في أماكن في المصارف وفي الأميار وفي غير ذلك، وظلوا في هذا المكان حتى خرجوا ليحاولوا أن يدخلوا بعد مرور 40 يوما، مرور 40 يوما لأن القتل وسفك الدماء في هذه الأموال الأموال حتى تعفنت الجثث. فمن لم يمت بالتتار مات بسبب الطاعون، بسبب الدين الشر الأعراب من الذين خرجوا على ذلك. من الذي فعل ذلك؟ إنما هو ابن العنقمي الشيعي. هكذا ليمكن لأهل البدع للرافضة من توية الخلاف وأخذ الخلاف. كل خيانة إنما هي من عند الشيعة. هكذا من الذي اجتمع الآن على أهل السنة في العراق؟ على أهل السنة في سوريا، إنهم إيران الملاحدة أهل الكفر كل أنواعهم، على أهل السنة هنا وعلى أهل السنة مؤامرة وخطة مدبرة لقتل أهل السنة. هل هناك حروب في المدن الشيعية؟ سنخرج في المدن الشيعية، إنما كل حروب في المدن السنية، وداعش لا تدخل إلا المدن السنية، انتهي لدخول هؤلاء لقتل أهل السنة ولإفراغ الأماكن كلها أهل السنة والقديم والحديث. في أفغانستان من الذي أدخل؟ الأمريكان، أحمد شاه مسعود الشيعي. في العراق من الذي أدخل؟ الأمريكان في عهد صدام الشيعي. من الذي قتل الحجاج في العام قبل الماضي؟ الشيعي. عدد الذي قتل، عدد أستاذ سألت أن ينظر إلى كيفية قتل هؤلاء، كيف قتلوا؟ هم وقفوه، كيف قتلوا؟ أمر عجيب في هذا العام. لم يخش الرميم، لم يقتل أحد، ولم تحدث هذه السرطان. هكذا إخواني. إذا عندما يعرف الإنسان ذلك، إنما يدرك. لماذا يدرك هؤلاء الصواريخ الفلسطينية على مكة وعلى المدينة؟ إن قم كعبدالله عندهم إنما هي أفضل من مكة ومن المدينة. إن الإنسان، هناك روايات كثيرة عند الشيعة تبين أن زيارة قبر الحسين تصل في بعض الأحيان إلى أجر 100 حجة و100 عمرة، بل 1000 حجة و1000 عمرة. سبحان الله. في رواية أن أبي جعفر الصنف في رواية أخذوا بقول هذا كذب وافتراء على آل البيت. قابل أحد الأعراب من اليمن سأله عن زيارته، فقال إنما جاء لزيارة الحسين أبي عبد الله الحسين. فسأله عن هذه الزيارة فقال إنه يجد بركة في ماله ودنياته وأولاده ويداله. فأبو جعفر قال أزيدك في ذلك أن من زار قبل الحسين فكأنما حج مع رسول الله واعتمر عمره، ثم ظل يزيده فيزيده فيزيده حتى قال له 30 حجة و30 عمرة مبرورات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الروايات بعد ذلك، في روايتهم تقول أن زيارة قبر الحسين تعدل 100 حجة مع رسول الله و100 عمرة، بل تزيد إلى 1000 حجة وإلى 1000 عمرة، بل يزيد الأمر أكثر وأكثر. إذا كان في يوم يوم عرفة يعني حج أكبر أجمع إيه؟ إنك تزور قبر الحسين يوم إيه؟ يوم عرفة. عشان إيه؟ عشان يصرف الناس إلى إيه؟ إلى كرب إلى أنا أفرح عليكم آخر عام ما كتبه الخميني في الوصايا. الخميني دائما بيترحم على نصير جديد التوصي الذي كان رفيقا وهو شيعي لهولاك وفرق التطار، وترحم دائما على ابن العلقمي لأنه كان سببا في قتل أهل السنة في العراق. يقول قال الخميني، أنا أختم هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، أحاول بقدر الإمكان في الأيام القادمة أبين إخواني عقيدة الشيعة التي خدع فيها الكثير من الناس في فترة الحمد لله نحن من فترة طويلة، وأما بينا هذا الأمر وفي هذا المكان كنت قد درست عقائد الشيعة في هذا المكان وبينت فساد عقيدة الشيعة حتى يعلم الناس من الأمر الواضح والجلي في أرض الشيعة الذي انخدع فيها كثير من الناس، خاصة في أيام الحرب بين اليهود وبين حسن نصر الله الذي خدع فيه كثير من المسلمين في هذه الحرب ويقولها أمور وخطط ملفقة، وكذلك خدعوا الثورة الإيرانية وهناك ناس نزلوا ذلك أنهم في بلاد الثورة من الفرق الإسلامية. هذا أمر عظيم. أقول إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم، ابتداء الأسبوع القادم أحاول أن أبين عقيدة الشيعة. قال الخميني أختم ذلك، سيد حسين آل الأمان بتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم سنسفك دماء النواصب، ثم مين؟ أهل السنة، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت إلى العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنبقوا مكة والمدينة من وجه الأرض لأنها هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، معقل مين؟ أهل السنة. ولو تعتبر كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس للصلاة، كربلاء عندهم أفضل من مكة لأنه في روايتهم أن الله خلق كربلاء وجعلها حرما قبل أن يخلق مكة والبيت الحرام 24,000 سنة، هكذا من معتقدات هؤلاء. ولو تعتبر كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس للصلاة، وسنحط بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. السلام بين الأئمة عندهم، قد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا للتنفيذ الذي يسيرون في مخططهم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى لنصل إلى كويته بإذن الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم آمين. أقول بهذا أستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.